الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو اللقاء الثالث بعنوان بين الاستكانة والاستهانة تضيع الأمانة، بين الاستكانة والاستهانة تضيع الأمانة. بعد رمضان منا من عبد فاستكان، ومنا من بدأ فاستهان. منا من عبد الله في رمضان وظن أنه حصل صكوك الغفران، فهجرت المساجد ورأيتها خاوية في الفرائض بعدما كانت ملأ في السنن، وكأن أمتي حصلت جنة ربي وحصلت سكوك الغفران وضمنت جنة الرحمن. قالوا إن سكوك الغفران عندنا في الصحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي صكوك سلاسة سر استكانة بعد طول عبادة. لكنك يا عبد الله لم تنتبه لكلمتين في الحديث، الأولى إيمانا واحتسابا. هل صمت إيمانا واحتسابا؟ هل قمت إيمانا واحتسابا؟ هل قبل صيامك؟ هل قبل قيامك؟ الإجابة لا تدري ولا أدري، لأن القبول مرده إلى الله، لا علم لأحد بالقبول من البشر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به كان بلاغا عن الله. في صحيح البخاري من حديث أم العلاء تتحدث عن عثمان بن مزعون أبي السائب أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم في السادسة عشرة من عمره، أسلم إخوته بإسلامه، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، أوذي في الله فصبر، هاجر من مكة إلى المدينة فارا بدينه، تاركا المال الوفير والدار والوطن. تقول أم العلاء مادحة هذا الرجل: لقد طار سهم أبي السائب لنا، فما فرحنا بشيء فرحنا به. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ما كانت المؤاخاة اعتباطية ولا انتقائية. مين اللي عاوز أبو بكر؟ مين اللي عاوز عمر؟ لا، هذا سوء أدب وقناقل قلب يفسد إذا أفسد وفسد، ليس هذا مطلوبا. فمن الصحابة من سيطلبه الكل، ومنهم من سينسى. هتلاقي أبو بكر عليه زحمة، وتلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكل يريد أن يستضيفه، وهناك من سينسى. الحبيب طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقرع بين المهاجرين والأنصار، عمل قرعة ما سفاش للاختيار حتى لا تفسد القلوب، قلوب الأخيار يراعيها سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فجت قرعة زوج أم العلاء مع عثمان، فبتقول: فطار سهمه لنا، فما فرحنا بشيء فرحنا به، فحمدنا صيامه وقيامه، فمرض فمرضناه، وأتى يعوده رسول الله وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم. عثمان على فراش الموت، أم العلاء تثني عليه وتقول: حسبي، فوالله لقد أكرمك الله، ربنا كرمك. واحد بيموت، واحد مات من الدعاء أو من العلماء، يثني عليه العامة والدهماء، يقولون: هذا من أهل الجنة، ده رايح الجنة حتف. كذلك أم العلاء تقول: لقد أكرمك الله أي بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم العلاء أن الله قد أكرمه؟ وما يدريك إن لم يكرم عثمان بهذه الصفات، فمن المكرم بالجنة؟ أنا وأنت من الفجلة؟ لا وربي، اسمع يا أم العلاء، أما هو فإلى خير، رايح الجنة. هذا بإخبار الله له الدليل، أما هو فإلى خير. بعدها: وأما أنا وأنا رسول الله فلا أدري ما يفعل بي غدا. أنا النبي مش عارف رايح فين، وأما أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما يفعل بي غدا. وأنت يا عبد الله بركعتين داينت الله، وبصدقتين أسأت إلى الله، وظننت أن الجنة لا تتزين إلا لك، وتفتح كل أبوابها لك، وأنت المحروم أعاذنا الله وإياك. رسول الله يقول ما يقول ليعلمك أن القبول مرده إلى الله. فيا عبد الله، إن عبدت في رمضان هل قبلت؟ وإن كان القبول مرده إلى الله، فلما جزعت واستكنت؟ ولما إلى المعصية عدت؟ وهب أنك قبلت. نسأل الله لنا ولك القبول. انتبه للثانية في الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم، ما غفر له ما تقدم وما تأخر، إنما المغفور ما تقدم، فهب أنك قبل وغفر لك ما تقدم. فماذا أنت فاعل فيما هو آت؟ هتعمل إيه في النهاردة وبكرة؟ هتعمل إيه في العشرين يوم بعد رمضان؟ كنت ربيب مسجد فعدت بعد ذا، ربيب مقهى وناصي، كنت ربيب طاعة فعدت ربيب أفلام ومسلسلات وعري وإباحية. إن لقيت الله على هذا كيف تلقاه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: تبعثون على ما متم. واستنبط منه ابن كثير في تفسيره قاعدته: من عاش على شيء مات عليه قضى الكريم بكرمه. أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على طاعة مت على طاعة، وإن عشت على معصية مت على معصية، وإن خلطت طاعة بمعصية فأنت على خطر. لا تدري متى يأتيك ملك الموت، لا تدري بما يختم لك. الثالثة: إن كنت أطعت وعلى الغيب اطلعت وعلمت أنك قبلت، نسألك بما يختم لك، أبطاعة أم بمعصية؟ أبطاعة أم بمعصية؟ ألا تخاف خاتمة السوء؟ وقد قضى ربك أنك إن لزمت السوء مت على سوء. إن شابا يتصل بي يقول: يا شيخنا، ما حكم الوفاة في الحمام؟ قلت: ماذا تقصد؟ قال: هل هي خاتمة سوء؟ قلت: ما الذي حدث؟ قال: دخلنا فوجدنا أبي رأسه في المرحاض، مات ورأسه في النجاسة. قلت: ما حال أبيك يا فتى؟ قال: كان أبي مرابيا. قلت: من عاش على نجاسة مات في نجاسة. فلا تتعجبن من خاتمة السوء واعتبر. قال: ربي وربك فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر بغيرك. وإن تعجب فاعجب من رجل أبى أن يدخل بيت الله فأبى الله أن يدخله إياه. في المعاد في مسجد الخليل إبراهيم لتعتبر، رجل يموت فيتصل ولده بصديقه أبوه عضو مجلس إدارة مسجد الخليل الذي نقل إلي ما حدث هذا الأب. قال: اتصل زميله به وقال: أنا لا أعرف شيئا من الغسل والكفن، وقد مات أبي وأبوك، موصول بالمساجد فأت به ليغسل أبي ويكفنه. قال: فرحلنا إلى الرجل فغسلناه وكفناه، وفي الخشبة وضعناه، وإلى بيت الله أحضرناه، ونحن على باب المسجد وقفت الخشبة يحمل الخشبة من أمام ولده وزميله. فقال الزميل للولد: يا فلان، أبوك لا يريد أن يدخل بيت الله. فكانت المفاجأة أن قال له: أبي لم يدخل بيت الله قط، أبي لم يسجد لله سجدة، ولم يركع لله ركعة. من أبى أن يدخل بيت الله حيا أبى الله أن يدخله ميتا. ألا تخشى خاتمة السوء؟ أتعلم بما يختم لك؟ إن أردت خاتمة الخير فالزم الخير، وإن خشيت خاتمة السوء فابتعد عنه والزم طاعة الله حتى يختم لك بها. وانظر إلى خاتمة الخير من رجل يلقى الله على التوحيد. الإمام أبو زرعة الرازي وهو على فراش الموت يرحل إليه تلامذته يذكرونه بلا إله إلا الله، يذكرونه بالحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يفارق الوعي فيصر أحد التلامذة أن يخطئ في السند لينقذه ولينبهه، فينتبه من سكرات الموت ويذكر الحديث بسنده إلى رسول الله، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم يقول لا إله إلا الله وتخرج روحه إلى بارئها. عاش للا إله إلا الله فمات على لا إله إلا الله. ولا تظن أنها سهلة، لا تظن أنك على فراش الموت سهل عليك أن تقول لا إله إلا الله. من كان من أهلها، من أهل الإيمان بها والعمل بها، وفق لها، يثبت الله وليس غير الله، يثبت الله. الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعزنا الله وإياكم من الثانية، وكتب الله لنا ولكم الأولى، قولوا آمين. الرابعة بعد طول استكانة بدت الاستهانة، والاستكانة باب معصية، والاستهانة توقفك على باب كفر. من استهان بشرائع الله كفر. بدأت الاستهانة منا، بدأت الاستهانة بالشرع وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله، بل وبالله، منا وبيننا ومن بني جلدتنا. من استهان بالله، إيه ربي، منا، من استهان بالله. بدأت الاستهانة لما لم نعظم شعائر الله، يوم كان الآخر غير المسلم يعظم شعائر الله. عشت منذ عشرات السنين، منذ 20 أو 30 سنة، ورأيت غير المسلم يعظم حرمة رمضان، فلا يأكل ولا يشرب في الشارع، دينه لا يأمره بهذا، يجل شعيرة المسلمين، لا يأكل في الشارع، لا يأكل أمام المسلمين في النهار، إن كان يتناول الغزاء في محله يرحل في رمضان إلى بيته ليأكل، وإن كان بيته بعيدا أقسم بالله، رأيت هذا بعيني رأسي وأنا في موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت منهم من يغلق نصف باب المحل، ومنهم من يختبئ خلف فترينته، واليوم أرى المسلمين يأكلون ويشربون ويدخنون في نهار رمضان. أرى سائقي الميكروباص يجاهر الله بالمعصية ويأكل ويشرب في نهار رمضان. بل إن نسيت ما نسيت فلا أنسى درس الفجر. تأخرت السيارة فقلت سأخرج لك على أول الشارع، وقفت أمام مقهى وبنزيمة. أذن الفجر والناس على المقهى يأكلون ويشربون ويدخنون، والعدد كبير، سائق ميكروباص وعاملون في بنزين. أقول يا إخوتاه، أذن الفجر، لقد أذن الآذان، ألا تمتنعون؟ ألا تعظمون الله؟ ألا تخشون الله؟ فقال أحدهم: يا مولانا ربنا رب قلوب. قلت: أي قلب هذا؟ أي قلب هذا تدعي بياضه والسواد يمنعه؟ تدعي الإيمان بالله وأنت محارب معاد لشرع الله. استهلنا بشرع الله فأهين الله. في سنة 2007 تخرج فاجرة تكتب مسرحية بعنوان الإله يقدم استقالته، ومنذ أيام قليل لا تزيد عن شهر في رمضان يخرج فاشل على الفضائيات وعلى مواقع النت، يمزق المصحف ويسب القرآن ويسب الله، ويضع المصحف تحت قدمه ويضعه في سلة المهملات. فلما قلنا دمه هدر، ومعنى الدليل دمه هدر يجب قتله، ساروا وقالوا لا تسر الناس، لا نريد بلابل في مصر، لا نريد فسادا في مصر. قلت فلما لم تخرجوا يا أشياخ الأزهر وأبناءه، لما لم نرى شيخ الأزهر أو مفتي مصر يحرك ساكنا لكتاب الله؟ لما لما سب المجلس العسكري تحركتم؟ ولما أسيء إلى مرسي قاضى من أساء إليه وهو تحت طائلة المحاكمة الآن، وحق له هذا ولا ننكر عليه، فلماذا لم نتحرك نفس التحرك لكتاب الله أو لرسول الله؟ أول أمس أو بالأمس القريب الجالية المصرية النصرانية في هولندا تخرج فيلما يسيء لرسول الله. لما لما أصبحنا محط الاستهانة؟ لما لم يروا إلا الله ورسوله ودينه وقرآنه؟ لما نتخاذل هذا التخاذل العجيب مع تراجع رهيب مؤذن بغضب العلي الرقيب؟ لما يا خلق الله، وما حكم هؤلاء في دين الله؟ إن ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بعشرات الأدلة من القرآن والسنة على أن ساب الرسول يقتل، مسلما كان أو نصرانيا أو زميا، معاهدا أو كان غير معاهد، معاهدا كان أو غير معاهد، لأن سبه لرسول الله نقض لعهده، يقتل. واستدل بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن من قصة الأعمى، الأعمى الذي قتل جاريته لأنها تسبت رسول الله. أصبح الصحابة فرأوا امرأة قتيلة، فقال النبي في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم من كانت لي عليه طاعة وقتلها فليقم، من كان سامعا مطيعا وفعل فليقم. فقام أعمى يتكفه الناس لا يرى أمامه، لكن قلبه مضيء بالإيمان بالله، قال يا رسول الله أنا قتلتها، جاريتي لي منها ولدان كاللؤلؤتين، سبتك فنهيتها وسبتك الليلة البارحة فما قبلت حتى وضعت خنجري في بطنها فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد والحديث كله شواهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، لا يحل لمسلم ولا غير مسلم أن يطالب بدمها، فدمها هدر. لما؟ لأنها سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في أرض يدعي أبناؤها أنهم يدينون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن في أرض يقول أهلها الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن دستورنا، فإن هذا من الجانب العملي. ما حق الله عليكم؟ ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم؟ ما حق القرآن عليكم؟ بل وإن تعجب فاعجب، من زمن قريب من الضعف يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين قصة مقتل كعب بن الأشرف، يهودي أمه يهودية وأمه عربي، نصر المشركين بعد أن نصر الله المسلمين في بدر، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استباح حرمات المسلمين فشبب بنساء المسلمين. والتشبيب هو أن يذكر الشاعر امرأة في شعره ويسيء لها ويدعي وصلا وعلاقة بها. فصعد النبي المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من لرسول الله بكعب؟ من يحمي رسول الله من كعب؟ من ينتصف لرسول الله؟ فقام محمد بن مسلمة وقال: أنا لك به يا رسول الله. فسار معه أبو نائلة على نفس وعده، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة بعد أيام كئيبا كاسف البال: ما بك يا ابن مسلمة؟ قال: وعدتك وعدا يا رسول الله، وأتمنى القدرة على الوفاء إن أردت رأس كعب يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك، فأذن لي أن أقول فيك قولا، أي أذن لي أن أقول فيك ما يريحهم ويأمنوا جانبي به مما يسيء إليك، ولا أقبله لا بلساني ولا بقلبي. قال: قل ما بدا لك. فرحل محمد بن مسلمة وأبو نائلة إلى كعب بن الأشرف في بيته، وما كان بيتا إنما كان حصنا، هو من أكثر الناس مالا وسلاحا. قال له: يا ابن الأشرف، جئنا نستقرضك، جايين نستلف منك، معلش فلوس، عاوزين شوية دقيق، شوية قمح، شوية زبيب، شوية شعير، عاوزين ناكل. إن اتبعنا هذا الرجل فطلب منا الصدقة حتى أجهدنا، فجئنا نستقرضه. فقال: لكما ما تشاءان على أن تقرضاني، على أن ترهناني نساءكم، يعني اديكم الأكل والشرب واللي انتوا عاوزينه بالشولة، بس تحطوا نساءكم رهنا. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ تغيظ ثم تحلم. واحد جاي تستلف منه يقول لك: حط مراتك رهن عندي، لو عندك حمية طير رقبته، أنا سيب مراتي رهن عندك يا ابن الحلال. لكنهما تحلما من أجل أن يفي لرسول الله بوعده ما له صلى الله عليه وسلم: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يفتتن بك. قال: ارهنوني أبناءكم. قال: أتريد لأبنائنا أن يعيروا ويقال لهم رهنكم آباؤكم بوسق من تمر أو وسق من شعير؟ اجري يدي لأبوك، حطك رهن عشان يأكل. قال: فما ترهنني إذن؟ قالوا: نرهنك اللأمة، أي السلاح. قال: فنعم إذن، واختاروا السلاح حتى إذا أتوا بالسلاح ليقتلوه لا يشك ولا يقلق. وقبل أن يرجع قال له: إن معنا قوما على مثل حالنا، معنا ناس كتير عاوزة تستلف، نجيبهم معنا. قال لهم: هاتوا اللي انتوا عاوزين تجيبوه. وفي يوم خرج محمد بن مسلمة في عشرة من الأنصار، في مفرزة من الأنصار قوامها عشرة، معهم رسول الله يشيعهم ويدعو لهم. النبي بيوصلهم صلى الله عليه وسلم، بيوصلهم وبيدعي لهم. رحلوا إليه عشرة، وصلوا إلى الحص، فنادوا عليه: يا كعب! وكان حديث عهد بعرس، فسمعت امرأته الصوت، نايمة مع جوزها، واحد بنت على جوزها سمعت الصوت، فقالت: لا تخرج يا كعب، فوالله إني لا أسمع صوتا يقطر دما. الله أكبر! لا تخرج. الصوت ده في غدر، الصوت ده أنا حس فيه أنه بينقط دم، يعني أنت تريد الخروج لحتفك، الناس دي هتموتك. لهذه الدرجة، هذا الحد من الفتن، الفطنة، الفطنة عند النساء العربيات اللاتي لا هم لهن إلا العري والإباحية. الآن العاريات مقدمات محترمات، من يعلمنا بناتنا العري والإباحية وفساد الأخلاق يستقبلهن الرئيس، يستقبل الرئيس آل الفن ويعتذر لهن عما بدر منا نحوهن من قولة حق قلناها دفاعا عنه هو وعن الإسلام. لما علقنا على الممثلة الشهيرة ما كنا نهاجمها، كانت تسيء إلى الإسلام وإلى الأشياخ، فهي هي يا رئيسنا التي سبتك وادعت أن الانتخابات زورت، ثم قالت: هذا الشعب الأرعن، هذا الشعب لا أدري ماذا جرى في عقله حتى ينتخب محمد مرسي. هي التي قالت ذلك، هي التي قالت، وكنا نرد على ما قالت وما أسوأ ما قالت. هي التي قالت: ما حدش ينتقدنا، احنا بتوع الفن، انتم مشايخ ما تفهموش في الفن، مالكوش دخل عندنا، احنا هنفن وهنعمل كل حاجة وهنمثل وهنبدع بالعري والإباحية. هي التي قالت: قدمت لمصر 30 عاما، 30 سنة بقدم لمصر، كرمني العالم لعري وإباحياتي ولإساءتي لديني، كرمني العالم. انتوا يا مشايخ مين كرمكم؟ من احترامكم؟ من يعرفكم؟ ده انتوا عاوزين الشهر على حسي انا. نقول هذا لما؟ لما هذا في بلد تدين بلا اله الا الله؟ يكرم اهل الفساد ويبعد اهل الصلاح. لا اله الا الله محمد رسول الله عنواننا، لها شروط، من شروطها المحبه. المحبه ان تحب الله ورسوله ودينه، وأن تحب آل دين الله، وأن تحب من ينصر دين الله، وأن تبغض أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، ومن يحارب دينه تبغضهم، تبغض أفعالهم، تصوب لهم، تصحح لهم، توقفهم عند حدودهم. هذا من شروط لا إله إلا الله. يا أهل الله، يا موحدين، يا مؤمنين بالله، لا إله إلا الله لها شروط: يجل ويحترم ويقدم ويعتذر عن إساءات المشايخ، وتخرج تقول: رد إلي الرئيس اعتباري من الإساءات، ووالله ما ذكرنا إلا حقائق. وكل هذا في واد وأستاذ في جامعة الأزهر يحرف كتاب الله، يخرج يقول: نهى الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والبيان هو الفن، فأنت من أهل البيان، وأهل الفن هم الذين يبينون للناس. علمه البيان، أصبح البيان هو الفن. الله أكبر، الله أكبر. هذا يعتذر ويعتذر بالنيابة عن الفشل من أمثالنا، عن المسيئين والجهلة الذين لا يمتون للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. اسمع، تقول المرأة العربية لا تخرج يا كعب، فوالله إني لأسمع صوتا يقطر دما، أرى الغدر في هذا الصوت. فيقول كعب: ما لك يا امرأة؟ إن الحر لو دعي لطعنة بليل لأجاب. الله أكبر. عزة بالباطل تأخذه ليكون فيها حتفه بقدرة ربه سبحانه. إن الحر لو دعي لطعنة بليل لأجاب. الحر لو نودي عليه ليلا ويعلم الغد لا يجبل، لا يخاف، يخرج. فخرج فسلم عليه، وكان محمد بن مسلمة قد قال لهم: إن رأيتموني استمكنت من عدو الله فدونكم فاقتلوه. سلموا عليه وأروه السلاح وأراهم الطعام وأنهوا الأمر، ثم قالوا له: أليس لك في أن تسمر الليلة، تيجي نشرب شوية خمرة كده ونروق كده ونقعد؟ طبعا ليست رغبة لهم، وإنما القضية أن يرحل معه. أليس لك أن تسمر الليلة؟ قال: لي. تماشوا إلى الشعب، وهم في الطريق قال محمد بن مسلمة له: يا كعب، ما هذه الرائحة الجميلة؟ أنا شمم ريحة حلوة أوي، أول مرة شم الريحة دي، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فأمسك برأسه يشمها، ثم قال: الله، إيه الريحة الحلوة دي، ريحة جميلة جدا. قال: وكيف لا، وتحتي أجمل نساء العرب. إزاي ريحتي ما تبقاش حلوة وأنا متجوز أجمل واحدة في العرب؟ وتحتي يعني وزوجتي. كان قديما يعبر عن المرأة: أجبني ولا تخف. قل لهم الشيخ اللي قال: كان قديما يعبر عن المرأة بالتحتية، وكانت فلانة تحت فلان، يعني زوجه، مراته تحته. وفي القرآن لا نرحل إلى بعيد: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كان يعبر عن المرأة بالتحتية قديما، لا تأخذ في بالك. أما الآن فهم فوق الفوق ونحن تحت التحت. الآن النساء وبالأخص العاريات المائلات المميلات فوق الفوق، أشياخنا فوق رؤوسنا وهم فوق أشياخنا، هم فوق الفوق ونحن الأشياخ أصبحنا تحت التحت، نسأل الله العافية. اسمع: وكيف لا، وتحتي أجمل نساء العرب. فمشوا معه قليلا، ثم قال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم ثانية؟ قال: شم. فأمسك برأسه فشم وقال: الله، كل هذا ليعطيه الأمان. فمشوا قليلا ثم قال: أتأذن لي أن أشم؟ قال له: شم، خذ الأمان. فأمسك برأسه واعتنقه، ثم قال: يا معشر المسلمين، دونكم عدو الله فاقتلوه، دونكم عدو الله فاقتلوه. فأخرجوا أسلحتهم في ظلمة الليل، الكل يضربه، ولم تغن السيوف عن عدو الله شيئا. لما؟ لأن امرأته لما حذرت خرج متدرعا لكل جسد، مش لابس الدرع النص الفؤالي، ده لابس من الرقبة لغاية فين؟ لغاية إلى أخمص قدمه. يضربوا كده، يضربوا كده، يضربوا كده، الدنيا مسدودة، الحرسات. قال محمد بن مسلمة: فتذكرت خنجرا فأخرجته فوقعت به على سمته فحملت عليه حتى أخرجته من عانته بين القميص اللي فوق واللي تحت من الحديد في فتحة في النص، فدخلت الخنجر في الحتة اللي في النص دي، فدخل وحملت عليه من سنته عند السر أو تحتيها، وحملت عليه حتى أخرجته من عانته. فصاح عدو الله صيحة نبهت الجميع وأيقظت آن الحصون، فهرعنا مسرعين إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا 10 في الطريق، وجدنا أنفسنا 9. افتقدنا الحارس، أين الحارس؟ وكنا ونحن نخرج السيوف لنضرب عدو الله قد جرحناه، فمشى يقتفي أسرنا يتوكأ على سلاحه حتى وصل إلينا، وكنا قد توقفنا في الطريق ننتظره، فاحتملناه إلى رسول الله، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ريقه على جرحه فبرئ بقدرة الله، فأخبرنا رسول الله وهنأناه وقلنا: يا رسول الله، هذه رأس عدو الله كعب بن الأشرف، من قام بذا أحد من الرعية ائتمارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: من لي بكعب، وأنت اليوم لو قلت من لرسول الله ومن لدين الله ومن لشرع الله لا تكاد تجد مجيبا إلا صوتا خافتا ممن رحم ربه. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالاستهانة أخطر من الاستكانة، وما أسرع الاستكانة إلينا وما أطول الاستهانة معنا. نسأل الله أن نكون ممن عبد فاستقر وما استكان، وألا نكون ممن استهان. يا إخوتاه، بدأت الاستهانة منا، وبدأ مسلسل التنازلات، نتنازل عن ثوابتنا ثابتا ثابتا وأصلا أصلا، وأتى يوم الشريعة والمئة الذين يضعون الدستور يحاربون. الإسلاميون فيهم يحاربون، والعلمانيون على جلد، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. لماذا نرى العجز من الثقات؟ لماذا يصرون على المبادئ ويريدون بها تضييع الشريعة ولا يبحث الشعب عن الشريعة الواضحة؟ ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا خلق الله، لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق. لماذا نستهين ونستكين وقد قال رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. لماذا نتنازل عن صراحة الشريعة، نتنازل عن حق رسول الله وحق دين الله، نتنازل عن الدم المسلم الذي أصبح أرخص من الماء في سوريا وفي بورما؟ رأيت والله إخوانا لنا يؤمنون بالله مثلنا يحرقون أحياء ويقطعون أشلاء، يوضع في النار حيا ويضرب بالحديد حتى يعود ويستقر في النار، ويقدمون العلماء والأتقياء والأنقياء حتى لا يثبت العامة والدهماء. أين نحن؟ قامت الدنيا ولم تقعد لفنانة قيل فيها ما تفعل؟ قلت على الهواء: غضبتم من قولنا باللسان ما تفعلونه، فلما فعلتموه؟ قبلات والأحضان في الأفلام والمسلسلات التي تفسد أبناءنا وبناتنا. غضبتم أننا وصفنا فعلكم باللسان، فلما قبلتم أن تفعلوه أنتم؟ إن كان ما فعلتم يستقبح ذكره باللسان، فكيف بفعله من الإنسان؟ إن استقبحتم أن نذكره نقول حدث كذا، كيف لا تستقبحون الفعل منكم؟ انقلبت الأمور عقبا على رأس. لما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حديث في صحيح البخاري بل وفي مسلم لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كان الخلاف قديما في المشتبهات، أراحنا رب البريات لما أخبرنا على لسان حبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. المصيبة أن هذا الحديث تخطيناه، ما أصبح الكلام في المشتبهات، أصبح الكلام في الحرام البين. الحرام البين الربا يحل، ونعرض أنفسنا لحرب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنطيق حرب الله يا خلق الله؟ إن فرعون هذه الأمة أبا جهل أخبر أن معتقده في الله أنه لا أحد يطيق حرب الله. في مسيره إلى بدر عرض عليه خفاف بن إماء بن نضل ابن إماء بن نضل المدد بالسلاح والرجال، فقال له: وصلت وبررت، والله لئن كنا نقاتل القوم فما بنا عن القوم من ضعف، ولئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فما لأحد بالله من طاقة. أبو جهل فرعون هذه الأمة رئيس مجلس إدارة جهنم يقول لا أحد يطيق حرب الله. ونحن يا عباد الله الذين أنعم علينا الله وأزال الظالمين ومكن للصالحين وقال في كتابه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أكمل فينظر كيف تعملون أتشكرون أم لرب العالمين تحاربون فينظر كيف تعملون. نعرض أنفسنا لحرب الله تحت مسميات كثيرة مسمى رسوم إدارية وقد قال الخبراء ليست كذلك. 44 مليون دولار 264 مليون جنيه أكثر من ربع مليار رسوم إدارية. والآخر يقول ضرورة قلنا لا ضرورة فيها والله 4 مليار وكسر لا ضرورة فيها. عندك بدائل عندك 272 مليار صناديق خاصة 60 مليار أرض مدينتي 80 مليار الضرائب عند المليارديرات الظلمة الضرائب المتأخرة 800 مليار في أرض العياط 30 مليار للمستشارين لواء في الشرطة في الجيش يطلع معاش يمسك مستشار وزارة الأوقاف مالك الجيش بوزارة الأوقاف عشان يقبض 100 ألف 200 ألف. المستشارون يكلفون مصر 30 مليار في السنة مخصصات الرئاسة 4 مليار كل هذه المليارات بدائل. دعونا آل مصر للتبرع من أجل ألا تعرض مصر لحرب الله ونحن على يقين أن آل مصر من المسلمين الموحدين يأكلون التراب ولا يعرضون أنفسهم لغضب رب الأرباب. وسيكون وسيرى الناس أجمعين أن آل مصر مؤمنون برب العالمين. كنت بالأمس وأول أمس مع الشيخ حسان نريد أن نأخذ رقمه السابق ونجعله رقما واحدا من أجل مصر فأخبرني بخير كثير. رجل يتبرع ب2 مليار يقول كانت وقفا لله جعلتها من أجل مصر. امرأة تتبرع ب100 فدان ونحن في الحلقة آلاف الرسائل بملايين. بعدما خرجت من الحلقة صعقت من إيمان يتغلغل في القلوب يراد له أن يطمس وعما قريب ستسمعون أخبارا سارة عن مبالغ تجمع من أهل الفضل لتوزع على آل الحق يا إخوتان. بين الاستكانة والاستهانة تضيع الأمانة. أمانة حمل الراية، أمانة دين الله، أمانة شرع الله، أمانة الحياة بدين الله. قال شيخنا ابن باز ومن أعظم ما قال الحياة في سبيل الله أعظم وأصعب من الموت في سبيل الله. فاللهم أحينا على طاعتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كرب إخواننا في سوريا وفي بورما. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم رب وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. ربي وفق ولي أمرنا لتطبيق شرعك وللتحكيم للشريعة في أمتك. ربي أمدده بمدد من عندك حتى لا يرى إلا طاعتك ويتعامى عن معصيتك. ربي يسر له البطانة التي تذكره إن نسي وتعينه إن ذكر. ربي اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. ربي فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك جميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. عبد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم لا تنسوا يتيمكم لا تنسوا أرملتكم لا تبخلوا بمال الله على عباد الله ولا تنسوا بيت الله ولا تنسوا دين الله. في هذا المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن ولتعليم العلوم الشرعية افتتح، فأعينوا وآزروا بصدقاتكم وبمشاركاتكم الفعالة حتى نرى الإسلام الحقيقي، لأننا ما زال أمامنا بون طويل في التربية الإسلامية الحقيقية.